إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن جماع الدين في أمرين: في تقوى الله والإحسان إلى خلقه وإعانة عباده والسعي في مصالحهم بحسب الإمكان. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محسنون في عبادة الله ومحسنون إلى عباده. وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، أنفق وأحسن واتقى ربه وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله وما تدعو إليه من الأحكام والفرائض وما تدل عليه من أمور الدين والجزاء، فهذا ييسره الله لليسرى، يسهل أموره ويوفقه لعبادته ويهديه إلى الجنة وأسبابها. ومن هنا ندرك سر كثرة الاقتران بين الصلاة والزكاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالزكاة شقيقة الصلاة، فالصلاة من أعظم العلامات على تقوى الله وتعظيم أمره وحبه عز وجل، وفيها التوحيد والدعاء والاستغفار، وفيها التواضع لله عز وجل والخشوع والاستكانة. ولهذا كان المصلي أقرب ما يكون إلى الله عز وجل وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالساجد يقربه ربه تبارك وتعالى. وحرم الله عز وجل على النار أن تأكل مواضع السجود من ابن آدم، وتارك الصلاة متكبر على ربه جل وعلا. قال عز وجل عن الكفار: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وقال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا لما يتجلى الرب جل وعلا يوم القيامة إلى عباده فيسجد له المؤمنون، ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون ذلك. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد سقط على قفاه. هذا هو جزاؤه، أمر في هذه الدنيا أن يركع ويسجد لله فأبى، فيوم القيامة لا يستطيع ذلك. فالصلاة إذن فيها تقوى الله، وفيها تعظيم أمره، وفيها الخشوع والتواضع لله جل وعلا. والأمر الثاني الزكاة، فالزكاة نفقة وصدقة، ويدخل في هذا كل أنواع الصدقات والمعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. في الصدقة والمعروف إحسان إلى عباد الله ونفعهم والسعي في مصالحهم، وضد هذا البخل والشح الذي هو مرض من أعظم أمراض القلوب. قال الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، بمرحمة الخلق وإعانتهم والسعي في مصالحهم. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فأمر بالإحسان إلى هؤلاء الذين ذكرهم من الوالدين وغيرهم، إحسان إليهم بالقول والفعل والعلم والدعاء والمال ونحو ذلك بحسب الإمكان والقدرة. ثم قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فالفخر والخيلاء ضده التقوى والصلاة المتضمنة للخشوع والتواضع لله جل وعلا، والبخل ضده الإحسان والإعطاء. فمن لم يكن محسنا وهو قادر على ذلك فهو بخيل يبغضه الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنه لا يمكن حكم الناس وسياستهم والقيام على مصالحهم وإقامة العدل والحق فيهم إلا بهذين الأصلين، بالتقوى والإحسان. فالراعي في بيته وأهله وقومه ورعيته عموما إذا اتقى ربه وأقام العدل في أهله وبنيه وقومه ورعيته فإن الله جل وعلا يكون معه ويعينه ويوفقه وينصره. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بحفظه ورعايته ونصره، وهو العلي الأعلى. وتقواه وصلاحه نعمة عليه وعلى رعيته وعلى أهل بيته. قال الله عز وجل: عن الغلامين وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. بسبب صلاح أبيهما حفظ الله لهما ذلك. كان سعيد المسيب رحمه الله يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي لأجلك رجاء أن أحفظ فيك. إذن فصلاح الراعي نعمة عليه وعلى قومه، فالله يجعل الخير فيه وفي قومه بسبب صلاحه. والأمر الثاني وهو الإحسان، فإذا كان محسنا إلى رعيته يعطيهم ما يحتاجون إليه فإنهم يحبونه ويرضون عنه ويجتمعون عليه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء والملوك، الخلفاء الراشدون والملوك العادلون، كانوا كذلك يحسنون إلى الرعية، والقلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها. سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: ماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وحفظ العهد وأداء الأمانة. فقال هرقل، وكان رجلا عاقلا: هذه صفة نبي، هذه صفة نبي الذي يأمر بهذه الأصول العظيمة، يأمر بتوحيد الله ويأمر بالصلاة ويأمر بالصلة ويأمر بأداء الأمانة وحفظ العهد. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كان كثير الصلاة كثير الإحسان. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يستعمل المال في إعلاء كلمة الله والدعوة إلى توحيده وإقامة الحق والعدل، ولهذا أنزل الله المال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رواه أحمد. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل شيئا عن الإسلام إلا أعطاه، وأعطى رجلا غنما بين جبلين. انظر إلى هذا الإحسان وإلى هذه الدعوة إلى دين الله جل وعلا، أعطاه غنما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخاف الفاقة، لا يخاف الفقر، لأن الغني هو الله، هو الذي يغني، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. فكيف إذا كان الإنسان ينفق ماله في سبيل الله وفي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل؟ فلا شك أن الله يبارك له في هذا المال ويعطيه أكثر مما أنفق. أما البخيل فلا يمكن أن يكون سيدا ولا شريفا لأنه بخيل. روى البخاري في كتاب الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، غير أننا نبخله، يعني نتهمه بالبخل. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل، وأي مرض أشد وأعظم من البخل؟ بل سيدكم عمر بن الجموح. إذن فجماع الدين في تقوى الله عز وجل وحفظ أمره والإحسان إلى عباد الله تبارك وتعالى. جعل له إياكم من عباده الصالحين. واللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد حكامنا سبيل الرشاد. اللهم وفقه لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد. اللهم أظهر دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم دمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرجز. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين.